إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد كان يمر الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، بمعنى أنهم يرون هلال أول الشهر ثم هلال الشهر الذي يليه، ثم يكملون 60 يوما فيرون شهرا جديدا. تقول: وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قيل لها: فماذا كان طعامكم؟ قالت: إنما هما الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام جيران من الأنصار عندهم منائح، يعني عندهم نوق تحلب، فكانوا ربما بعثوا أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شكره لنعمة ربه عليه، إلا أنه قد لا يجد الطعام الذي يكفيه ويكفي أهله، فربما ترك بعض الطعام لأهله وخرج صلى الله عليه وسلم يلتمس طعاما. فقد خرج عليه الصلاة والسلام يوما فلقي أبا بكر ثم لقي عمر، فسألاه قال: يا رسول الله ماذا أخرجك؟ قال: إنما أخرجني الجوع. ثم قال أبو بكر وقال عمر: ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. فمضوا إلى بيت صحابي اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، فلما أقبلوا عليه استأذنوا وسألوا عنه، فقالت امرأته: قد خرج يلتمس لنا، يعني خرج يبحث عن الرزق. فجلسوا في ظل نخلة عنده ينتظرونه، فلما أقبل فرح وقال: من أسعد مني أضيافا اليوم، من أسعد مني أضيافا اليوم. ثم مضى إلى عذق بتمر ورطب في نخلة، وقطع العذق كله وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر ليأكلوا من التمر والبسر والرطب إن شاءوا، ووضع عندهم الماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من الماء ويأكل من التمر. ثم رأى أبا التيهان قد أخذ سكينا وتوجه إلى غنمه، فقال: ماذا تفعل؟ قال: أذبح لكم يا رسول الله. قال: إذن دع عنك الحلوب التي تحلب، لا تذبحنها. فمضى ثم صنع طعاما حسنا من لحم وإدام وخبز، فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه أصحابه قال لهم صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، يعني تسألون هل أديتم شكره، هل شكرتم الله تعالى عليه، هل قمتم بما أوجب الله تعالى عليكم من حمده والثناء عليه لقاء هذه النعمة. أيها المسلمون، قد قسم الله تعالى العباد إلى قسمين، فقال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل، يعني الإنسان إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا لأنعم الله عليه، ذاكرا لها، حامدا الله تعالى عليها، مثنيا عليه بها، وإما كفور بهذه النعم، فينظر إلى نعم غيره التي أحسن منه فيجحد نعمة الله عليه ويقول: ما أعطاني الله شيئا، قد زاد فلانا عني وأكثر لفلان أكثر مني وأعطى فلانا ما لم يعطني. إما شاكرا وإما كفورا. وحذر الله تعالى من كفران النعمة، فقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها اللحم ويأتيها الفاكهة والخضرة والعسل والطعام المنوع، يأتيها رزقها رغدا كثيرا من كل مكان، هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا. فماذا فعلت هذه القرية؟ هل شكر أهلها ربهم هل قالوا يا رب لك الحمد على هذه النعمة نستعملها في طاعتك ونشكرك عليها قلت أو كثرت فأنت صاحب النعمة والفضل والكرم والجود والإحسان؟ كلا. قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مدح الله تعالى عباده المؤمنين الذين يشكرون نعمه، وخص الله تعالى من بينهم عباده من الأنبياء والمرسلين، فقال جل وعلا عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وذكر الله تعالى أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام فقال جل في علاه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم الذي ألقي في النار، إبراهيم الذي أخرج من بلده، إبراهيم الذي وضع زوجته وولده بواد غير ذي زرع ليس معهما إلا سقاء فيه ماء وشيء من تمر، إبراهيم الذي تعرض لأنواع البلاء المتنوع، الذي لم يرزق بأولاد إلا لما كبر سنه ورق عظمه واقتربت منيته، ومع ذلك يقول الله عنه شاكرا لأنعمه اجتباه، يعني اختاره وقربه ومكنه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن شكر العبد لله هو من أعظم المراتب التي يزيدك الله تعالى بها شكرا، هذا خلق الأنبياء. قال الله جل وعلا عن سليمان عليه السلام لما مر بواد فقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتذكر سليمان نعمة الله عليه، تذكر أنه بشر وهي نملة، تذكر أنه ملك له قدرات ليست عندها، تذكر أنه نبي كرمه الله وعظمه. قال سليمان لما رأى ذلك قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أنت نعمتك قديمة علي يا ربي، أنت نعمتك علي وأنا في ظهر أبي ثم في بطن أمي، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا خلق الأنبياء، إذا رأوا نعمة من النعم تذكروا المنعم سبحانه فشكروه. وذكر الله تعالى آل داود عليه السلام وماذا أعطاهم الله تعالى من النعم، ثم قال جل وعلا له: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور، رفعك لكأس الماء إلى فمك نعمة، غيرك محروم منها، غيرك منذ 30 سنة و40 سنة قد شبكت أنابيب في أنفه يوضع له الطعام والشراب، احمد الله على النعمة. سجودك بين يدي ربك نعمة، غيرك يسير وراء بقرة يتقرب إليها ويسجد لها، أو ربما سجد بين يدي صنم أو علق على صدره صليبا، اشكر الله على نعمة الهداية. ولدك، عقلك، سمعك، بصرك، لسانك، اشكر الله تعالى على كل ذلك. ولذلك قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. رأى إبراهيم بن أدهم رجلا يشكو زمانه في الطريق ويقول: أيها الناس تفضلوا على رجل مسكين ضعيف حرم إذ أعطيتم وضيق عليه إذ وسع عليكم. فوقف عنده إبراهيم بن أدهم قال: أتزعم أنه ضيق عليك؟ أتزعم أنك حرمت؟ قال: نعم. أما تراك تركب فرسا؟ أما ترى عليك ثوبا حسنا وعمامة حسنة؟ فقال له إبراهيم: أيسرك أن آخذ عينيك وأعطيك 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: أيسرك أن آخذ لسانك وأعطيك 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: أيسرك أن أقطع يديك وأعطيك 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: أيسر كذلك بأذنيك؟ أيسر كذلك برجليك؟ أيسر كذلك بعقلك؟ قال: لا. قال: أراك تملك المئين، تملك المئات الآلاف من الدنانير، وتقول إن الله أعطى غيرك وحرمك، وقليل من عبادي الشكور. قال عبد العزيز بن أبي رواد: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، يعني جرحا يسيل منه القيح، قال فقلت له ما هذا ورأى في وجهي الحزن. قال فقال بل والله هذا نعمة من الله عليك. قلت كيف؟ قال الحمد لله الذي لم يجعل هذه القرحة، والقرحة مثل الحبوب والدمامل التي تخرج في الجلد ثم يخرج منها القيح والصديد، لا يعرف له سبب في زمانه. يقول فقال لي الحمد لله أن الله لم يجعل هذه القرحة في عيني، الحمد لله الذي لم يجعلها في وجهي فأسير بين الناس وجهي يسيل منه القيح والصديد، الحمد لله الذي لم يجعلها في لساني فيسيل من لساني القيح والصديد فلا أتكلم ولا أتذوق طعاما وربما امتنعت عن الطعام والشراب، وقليل من عبادي الشكور. كانوا يشكرون نعمة الله تعالى على النعم لأنهم يعلمون أن هذا هو الطريق لزيادتها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيدوا نعم الله عليكم، يعني أمسكوها إذا نزلت بكم. قالوا كيف نقيدها؟ قال بكثرة شكر الله عليها، كلما ازددت شكرا زادك الله تعالى من نعمته. وقال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، هذا إعلان من الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، شكرت الله على نعمة الولد، على نعمة الأمن، على نعمة العقل، على نعمة اللسان، على نعمة الستر في عرضك، على نعمه المتعددة، على نعمة الأمان في أسرتك، على نعمة السكن والاجتماع والمودة بينك وبين زوجك وأولادك، هذه كلها نعم. قال قيدوا نعم الله عليكم. قالوا كيف نقيدها؟ قال بالشكر. والله جل وعلا يقول لئن شكرتم، يعني هذه النعم، لأزيدنكم، يزيدك أمانا في أسرتك، يزيدك بركة في مالك، يزيدك صحة في جسدك، يزيدك عقلا وذكاء إلى عقلك، يزيدك محبة في قلوب الناس، لئن شكرتم لأزيدنكم. إن ربكم يحب الحمد، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض. أول كلمة يقولها أهل الجنة الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام الحمد لله، لما نفخ الله تعالى في آدم الروح ووصلت الروح إلى رأسه عطس فقال الحمد لله، أول كلمة نطق بها أبونا آدم الحمد لله. قال الحمد لله، فقال الله تعالى له يرحمك ربك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على كثرة الحمد والشكر لله على نعمه المتعددة. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قرأ الحسن البصري قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، قيل له ما كنود؟ فقال أبو سعيد الحسن البصري أي جحود لنعمة الله عليه، جحود لنعمة الله عليه، يحرم من نعمة الصحة فينسى نعما متعددة أخرى عليه، يحرم من نعمة الولد فينسى النعم الأخرى عليه. إن كان أعطيت 100 نعمة وحرمت من واحدة فاحمد الله تعالى على هذه 100 حتى يزيدك الله تعالى ويعطيك. والله جل وعلا أمر بحمده وشكره والثناء عليه بأنواع الحمد والشكر، وشكر الله على نعمه أيها المسلمون يكون على 3 أضرب. أما الضرب الأول فهو شكر الله تعالى باللسان، شكر الله باللسان، إذا دخلت بيتك ورأيتهم آمنين اللهم لك الحمد، يا ربي لك الحمد، إذا ركبت سيارتك وأنت تقودها وغيرك يحمل ويوضع في السيارة أو ربما يحمل هو وكرسيه في السيارة وأنت تركب سيارتك وتنزل منها كما تريد يا ربي لك الحمد، إن دخلت إلى الخلاء وخرجت وأنت يخرج منك ما أكلت بكل يسر وسهولة وغيرك لا يخرج منه إلا بأدوية وعلاجات قل الحمد لله، انتهيت من طعامك الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا النوع الأول من شكر الله على نعمه، الحمد، كثرة الحمد والثناء على الله جل وعلا. حمد الله تعالى والثناء عليه والثناء عليه بهذه النعم التي أعطاك الله تعالى إياها. ومن الثناء على الله قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. ليس معنى هذا أن تظهر النعم عند من يفقدونها فربما حسدوك عليها، لا، لا يأتي إلى إنسان فقير ويقول: أنا أملك كذا من المال وأملك كذا من العقار، لا، لا ينبغي أن تفعل ذلك، فكل ذي نعمة محسود. لكن إن سألك سائل: كيف حالك وما أخبارك؟ فقل: الحمد لله، والله نعم الله علي كثيرة وفضل الله علي واسع، الحمد لله، يا رب لك الحمد. حدث هكذا، أثني على الله بالنعم. هذا النوع الأول من شكر الله على نعم. النوع الثاني الشكر بالعمل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يعني حتى تكاد أن تتشقق، إذا السماء انفطرت تشققت، حتى تكاد أن تتشقق قدماه من طول القيام. قالت: فنقول له: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني ماذا تريد أكثر من ذلك؟ نحن نسعى للعمل الصالح لنحصل على المغفرة، يا رسول الله وأنت قد غفر لك ذنبك، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، غفر الله لي هذه الذنوب، لكن أفلا أكون عبدا شكورا، يعني بكثرة العمل الصالح. اعملوا آل داود، اعملوا، ما قال قولوا، اعملوا آل داود شكرا. صلاتك للضحى شكر لله على نعمه، صدقتك شكر لله على نعمه، كثرة الذكر. قال الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي، فقرن الله بين الذكر والشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي. كثرة الذكر، يا رب لك الحمد، سبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، ونحوه من أنواع الأذكار. هذا من الشكر أيضا، هو من العمل الذي تشكر الله به. قراءتك للقرآن شكر، صومك شكر، حجك، عمرتك، برك لوالديك، صلتك لرحمك، تحفيظك أولادك القرآن، هذه كلها أعمال صالحة أنت في الحقيقة تشكر الله تعالى بها على نعم. إما أن يكون الشكر باللسان أو أن يكون الشكر بالعمل. النوع الثالث من شكر النعم: ألا تستعملها في معصية. ألا تستعملها في معصية. أعطاك الله بصرا وهناك ملايين من العميان لم يجعلك الله تعالى منهم، إنما جعلك من المبصرين، لا تنظر به إلى ما حرم الله. أعطاك الله سمعا وهناك ملايين، بل ربما مئات الملايين من الصم، لم يجعلك الله منهم، إنما جعلك سامعا، فاشكر الله عليه، ولا تستعمل السمع إلا في طاعة. أعطاك الله اللسان فاحمد الله تعالى عليه واستعمله في الطاعة. هكذا ألا تستعمل النعم إلا في الطاعة، هذا من شكرها. وكذلك المال، وكذلك العقل، وكذلك العلاقات الاجتماعية، إذا كان الإنسان له علاقات واسعة، هذه كلها نعم. انتبه، لا تستعمل شيئا من نعم الله تعالى عليك في معصية. يقول حكيم بن حزام رحمه الله تعالى: إن لله تعالى عبادا اختصهم الله بنعمته يقرها فيهم ما شكروها، يقرها فيهم ما شكروها، ما داموا يشكرونها، وينزعها منهم إذا كفروها. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يشكرون نعمته حق شكره. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله جل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.